إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء بنرحب مستمعينا الاعزاء بالكاتب الصحفي والمحلل السياسي الضيف العزيز دائما على موجات البرنامج العام، وعلينا جميعا عاملين في يعني هذا المكان وامام الميكروفون كل سبت وكل اثنين بنتشوق لهذا اللقاء. استاذ احمد رفعت اهلا بك. اهلا استاذ ماهر، ربنا يخليك. اهلا بك، اشكرك جدا. عفوا، الحقيقة أنه يعني لقاء قبل ما احنا بنستناه المستمعين بينتظروا من شرف يوم ليوم، من أسبوع لأسبوع بيتكشفوا الحقائق، يعني بتتجلى الصورة الحقيقية أمامهم، بتنتبه أذهانهم أيضا يعني أهم الأحداث على الساحة، بنحاول نبلور أفكارنا مع بعض، يعني ممكن يكون شيء من العصف الفكري، شيء من تبادل النقاش، شيء من إثارة أو تسليط الضوء على الموضوعات المهمة. أتمنى ذلك يعني، وسعدني جدا إن شاء الله. وإحنا كنا يعني الحقيقة بنتكلم في الساعات السابقة لقدوم حضرتك عن المؤتمر الاقتصادي اللي هيبدأ بكرة، يمكن ده الحدث الأهم اللي موجود على الساحة. الرئيس دعا له في شهر سبتمبر الماضي، والحكومة على قدم وساق بقى لها حوالي شهر وأكتر بترتب له، وإن شاء الله هينعقد بكرة على مدار 3 أيام. يعني أهميته المفروض أن احنا هنطرح من خلاله إيه كأهم قضايا ممكن تطرح أو رؤوس موضوعات، مين الأطراف المشاركة، النتائج المفروض نخرج بيها، هو أصلا الانعقاد الهدف الأساسي من انعقاده يعني نوضحه. هو طبعا مصر يعني على مدار 70 سنة اللي فاتت من بداية ثورة يوليو لغاية النهاردة شهدت أكتر من نظام اقتصادي، وكان نظام سياسي زي ما هو نظام رئاسي من ساعة ما قامت الثورة ومن ساعة يعني أول دساتيرها لغاية النهاردة ما فيش خلاف كبير، يعني هو نفس النظام. حتى بعد 2014 كان في محاولة كده أن يبقى أن في نظام برلماني طبعا وفشلت، مش ماشي مع التركيبة المصرية ومش ماشي حتى مع دولة بتبحث على الانطلاق للمستقبل، لأن حضرتك عارفة النظام البرلماني يعني نظام متعدد الأحزاب. احنا الحركة الحزبية عندنا متراجعة شوية، ما هياش بالطموحات ولا الأمال اللي تمناها الشعب المصري، فضلا عن انه النظام البرلماني عندنا كل سنتين او كل شوية في حكومة ائتلافية جديدة او انتخابات جديدة، لانه بتحصل اي مشكلة بتحصل بيقولك انتخابات جديدة. بنشوف ده كتير في ايطاليا، صحيح، بنشوف ده كتير في اليونان، بنشوفه يعني في دول تانية، يعني الناس جنبينا كده بيعملوا كل شوية كل ما يتزنوا ويعملوا انتخابات جديدة. صحيح. لكن بيعمل عدم استقرار. بيعمل عدم استقرار، وأحيانا بيعملوه هم، يعني إذا كنت أنا أقصد مثلا إسرائيل، أحيانا بيعملوا متعمدين. يتملصوا من التزامات دولية أو حاجة، يقول لك نعمل انتخابات جديدة، تجيب حزب تاني. عهد جديد. غير اللي تعهد. تعهدات جديدة. وهكذا، ونقعد نماطل. لكن مثلا الدول اللي فيها النظام الرئاسي زي فرنسا مثلا أكثر استقرارا. الرئيس بيجي 7 سنين، بتتحط خطط، بتبقى الناس عارفة رايحة فين وجاية منين، فبيبقى فيه استقرار أكتر. الدول التانية نظام الحزبين الكبار وأحزاب تانية حوالين بريطانيا مثلا أو أمريكا. بيبقى عندهم نظام مختلف لأنه عندهم كل القضايا حسمت، فبيجي الرئيس بيضيف، بيجي الرئيس موظف، كانش هيبني فوق الموجود مش هيمشي. فاحنا بقى كنا في ظرف مختلف غير مناسب لينا يا استاذ احمد، غير مناسب لنا نظام برلماني. عندنا نظام يعني في صلاحيات للرئيس الحكومه، اكيد في صلاحيات للبرلمان في اختيار الوزراء والموافقه عليهم، لكن يبقى سمه النظام الرئاسي هو الغالب. النهارده بعد كل الانطلاقه اللي حصلت من 2014 في بعض الملفات، مش عايزين نقول متعثره، لكن نقول مش بالشكل اللي كنا نتمناه ولا حتى الرئيس يتمناه. يعني مثلا سيادة الرئيس عامل جهد كبير في موضوع الصناعة، لكن مش هو نفسه سيادته أكتر من ملفات غير اللي غير راضي عنها أو غير راضي عنها هو ملف الصناعة. الصناعة لأن احنا عايزين مساحة الصناعة في الناتج الإجمالي المحلي أكبر من كده. لكن الدولة أستاذ أحمد يعني تعتبر عملت كل الجزء الملقى على عاتقها من ناحية في هذا الملف، ملف الصناعة. قال إن هو أكتر ملفات برضو اللي تعثرت قبل الرئيس السيسي. صحيح. يعني ناس ما أنت برضو إيه الناس تاخد بالها الملف ده كان عامل إزاي. واحد ضربنا مثل ده، بص يعني في أحد اللقاءات اتقال لي إزاي ممكن تزييف الحقيقة، فأنا ضربت مثل بالإشاعات اللي بتطلع على قطاع الأعمال. قطاع الأعمال العام عندنا في حدود 130 شركة، 65 بيكسبوا و 65 مش بيكسبوا. فيجي حد من الأشرار المثل ده بس لازم نضربه عشان الناس تبقى يقظة لما يتقالها إشاعات. ما أنا عشان كده بقول لازم الإشاعات تتحلل وتبان، ما نجيش ننفي وخلاص. أيوة. لازم نشرحها. فتيجي ناس في إعلام الشر تقول لك إيه، بشوف بعد كام سنة هذه 65 شركة هم خسرين 8.5 مليار. رقم حقيقي. في 65 شركة خسرين 8.5 مليار، لكن مش هيقول للناس دول كان بيخسروا كم قبل كده. كان بيخسروا 20 مليار. بدأت تكسب. بدأت تقلل الخسارة. تصعب. صحيح. لكن الرقم الأهم إنه مش هيقول للناس ال 65 شركة التانيين بيكسبوا 11.8 مليار. لما تحطيهم على بعض ما بيذكروش الرقم. ما تحطيهم على بعض تطلع الشركات دي في الآخر كسبان. فمن هنا تيجي العيب بتاعة إعلام الشر، لازم الناس تبقى يقظة. وعشان كده بنقول أرقام كتير عشان المواطن يتسلح بالرقم، فيبقى ما حدش يقدر يضحك عليه. أو بالأرقام بالضبط. فإحنا ملف الصناعة كان إحنا يعني جه الرئيس كان قبله ملف الخصخصة. يعني مش بناء بقى، لا ده تصفية وبيع، تصفية الصناعة وبيع. فكان قطاعات كثيرة أهملت، يعني مثلا ترسانة الأسكندرية دي كانت في الضياع، ده كنا بندلل عليها فترة. يعني اللي حماها القوات المسلحة حقيقي، وبقى عادوا بناءها وعلى طول بعد سنة من تولي الرئيس السيسي في 2015 وافتتح. اللي هي واحدة من أهم إنجازات المصريين في الستينيات، واللي هي صرح الصناعات السفن في مصر في المنطقة كلها وفي أفريقيا كلها، والأهم يعني مش أهم لكن مع الصناعة صيانة السفن. يعني أي حاجة ماشية في البحر المتوسط لو فيها أعطال تتبعت هنا، أي حاجة عند السفن دول أفريقية عندها أعطال تتبعت لنا أو نتولى صيانتها. فخدنا فترة للأسف كنا بندلل عشان نبيعها، لولا يعني تدخل كانت في طريقها للتصفية. طبعا. لولا تدخل المشير طنطاوي وقال يعني ممكن يعني احنا هنحتاج الحاجة زي دي كده دي فيما بعد. وحاصل زي ما عملوا مع سيماف، كان برضو شركة القطارات اهمال وعايزين برضو في طريقها للتصفية. ويدخل المشير طنطاوي في 2002 ويقول لا احنا هنحتاج شركة زي دي خسارة تتباع وتحميها من التصفية. فشوفي بقى تصفيت كل الصناعات، فلما يبقى ملف زي يعني كده بدل ما يبقى عندنا نقاط قوة يا أستاذ أحمد ويعني نتمسك بيها، كنا في طريقنا ان احنا نفرط فيها وكمان بأرخص الأثمان. شوفي قاها كانت فين وراح وبيت فين وأعيد بناءها دلوقتي أصبحت صرح من جديد، صرح صناعي. الدكتور خالد حنف برضو 2014-2015 ودخلت على خط الإنتاج الوفير والناس بتدور على الأفرع ودلوقتي بتربح، بس برضو الربح مش اللي بيطمح فيه الرئيس. تقليل الخسارة أو ثم ربح حقيقي لكن ليس هو المأمول، مش يعني ده المأمول. ويسع كل بقى طنطا لزيوت والكتان والغزل والنسيج كله. فأنت النهاردة حط الغزل والنسيج في خطة. يعني كويس حضرتك فكرتني نبتدي بيها. أكتر من 21 مليار جنيه ابتديت الخطة صح، لأن أنت عايزة تعملي نسيج ما عندكش غزل، وعايزة تعملي غزل ما عندكش محالج، وعايزة تصحح المحالج رغم ان ده كله كان موجود، كله كان موجود. ما كله ده اتبهدل يعني. وعايز تعملي محالج ما عندكش قطن. كمان موتنا الزراعة. الزراعة. فدلوقتي الحمد لله التنسيق حصل بين الوزارات المعنية. كانت في الاول جزء منفصل يا استاذ احمد، يعني لحد كبير لغاية برضه 2014 كان جزء منعزل. وعشان كده كل ما بنلاقي هذا الحوار الافقي بين مؤسسات الدولة بنبقى مبسوطين. صحيح. وأشرنا لوجوده في الحياة كريمة. لأن كل الوزارات بتتحاور مع بعض معنية بنفس الموضوع ومعنية بالتشاور مع بعضها، بيتحاوروا مع المجتمع الأهلي. فعلا. عشان كده مقدمين نموذج رائع للتعاون. الحوار ده موجود في الملف زراعة القطن بين وزارة الزراعة وبين وزارة التجارة والصناعة وبين وزارة قطاع الأعمال. فعشان كده هتلاقي القطن كل شوية المحصول بيزيد. والزيوت الأقطان أصبحت موجودة يعني حاليا في المجمعات الاستهلاكية، كانت موجودة في التمامة. ده واحد من أهم أو من النتائج اللي هتبقى مفيدة في موضوع زراعة القطن، إن بعد كده عندنا صناعة الزيوت في مصر. كمان يا أستاذ أحمد، كان زمان بعد عصير البذور القطنية كان بيتوفر أعلاف، كانت صناعات كتير زي القصب كده. أيوه، تاخدي تعملي عسل وتعملي كحولات وكحول وتعملي الحاجات بتاعه المخلفات القصب دي والملاس والحاجات دي، ترجع ان شاء الله. كل ما كله راجع ان شاء الله، إن شاء الله. فاحنا دلوقتي النسيج راجع ان شاء الله السنه اللي جايه هنشوفه، لان انت بتحدثي برضو الالات دلوقتي. وعامله طبعا قعدنا تاهيل الموجود وصلحنا واضفنا وعملتي خطه يعني، بس عشان الناس تبقى فاهمه. لان يطلع واحد كده في الاعلام يقول لك المحلج الفلاني بيصفوه بيبيعوه خلاص يعملوا مساكن، هو مش فاهم انه من ضمن خطة الدولة انه شركات النسيج تبطل تقترض عشان الديون اللي عليها تقل وترجع تبقى زيرو ونخش في الربح. فعشان ترجع تربح وتبطل قروض عليها ديون، الديون مش هنسددها بالقروض، هنسددها بالتعامل الرشيد مع الممتلكات. ففي محلج جوه الكتلة السكنية ما كانتش موجودة الكتلة دي مثلا من 20-30 سنة. أنا بصفي المحلج وبيعه لشركات تبيعه مباني وأراضي بالمتر، المبلغ الكبير اللي جايبه بنقل بيه المحلج لمنطقة تانية ما فيهاش سكان، صناعية ما فيهاش سكان وقريبة من مزارع القطن. يعني خطوة تكتيكية. خطوة تكتيكية. فالناس تبقى بس واعية لما حد يقولها حاجة تبقى منتبهة، لأن هتلاقي إشاعات كتير. الإشاعة دي نمسكها، بيبيعوا المحلج ده فين؟ طب ليه وعمل خطة؟ مستحيل عشان كذا. بالعكس، عملنا أكبر محلج للقطن في مصر ب 250 مليون تكلفته في الفيوم، علشان يبقى برضو جنب الزراعات ويبقى وكمان فرص عمل رهيبة. ما هو كان هناك غزل الفيوم برضو يعني اهمل، وكان ده في كان في 7000 عامل بالظبط. تخيل الفيوم دي المحافظة اصبحت مصدرة للهجرة فيما بعد. لان كان هناك الحاجتين الاساسيين، كان في الصيد على البحيرة وكان مصنع غزل للفيوم. محافظة صغيرة لان عدد سكانها كان قليل، فلما يبقى في مصنع واحد في 7000 عامل حاجة عدد ضخم. كبير. فكل يعني كل دول كانوا تابعين لشركة اسمها شركة مصر العليا للغزل والنسيج او الوجه القبلي بعد كده. فده كله بقى راجع دلوقتي والحمد لله. وحتى بحيرة قارون بدأت بتطهر وتحيا من جديد. واللي كان المخلفات اللي عليها بتتشال والناس اللي عمرها بتحاسبه. تمام. والصناعات مثلا تروح من بلد زي أسيوط، في مصنع دلوقتي للتليفونات ما كانش موجود. تروح غزل هنا ابتدى أنشط المصنع للتليفونات، الأجهزة نفسها. وتروح بني سويف تلاقي مصنع للإلكترونيات. المفروض يطلع يعني المفروض 1.4 مليون قطع سنويا شاشة. والتليفونات التابلت معاه. ده كان فعلا شغال يا استاذ؟ ده دلوقتي شغال. تمام. ما كانش موجود قبل كده. تمام. وغير سيماف طبعا اشتغلت ما شاء الله، شغاله دلوقتي على عربات السكك حديد مصر وترام الاسكندريه. ما انت بتصنعي ومنعتي اللي كنت بتجيبيه من بره، فانت بتجيبي دلوقتي الجرارات. وبعض الشركات الفاخره درجه اولى يعني زي الشركات الاسبانيه وكده مستورد. عامله دلوقتي المصنع النصر للسيارات، كلنا شايفين المجهود علشان نوصل للسيارات الكهربائيه من اول وجديد. صحيح. وشفنا اول دفعه من الاتوبيسات الكهربائيه اللي خرجت يعني بمناسبه مؤتمر المناخ، فبنتوافق عشان نوري الناس انه المصنع قادر انه يطلع سيارات كهربائيه وسيارات بالغاز، ويعني حاجات ملهاش علاقة بتلوث البيئة. وشفنا ال 11 مليار اللي رايحين كيما أسوان، المصنع الثالث هيبقى برضو بالغاز الطبيعي كله، مفيش مش هياخد كهرباء خالص. فاكر حضرتك المشكلة الكبيرة بتاعت المصنع وتلوث النيل يعني أنا كنت موجود حضرتك كنت موجود في اللقاء ده ساعة ما الشاب اتكلم الرئيس. فالرئيس كلنا فاكرينه يلا بينا على هناك كان وطبعا بلا ترتيبات. صحيح. يعني طبعا حركه يعني حد زي رئيس الجمهوريه لها ترتيبات معينه. الرئيس كسر كل القواعد وتوجه مباشرة على هناك وشاف على عين يعني طبيعه الموضوع وابتدت. هو اصلا قرار تطوير القيمه كان من قبل القعده دي, من قبل الاجتماع ده, كان يناير 2017. صحيح. فحركه الصناعه وقاها اتطورت وداخلين على اكفينا, يعني في شغل. وشفنا النصر في الفيوم, وشفنا النصر ابو رواش, وشفنا النصر عين السخنه, وشفنا بتركمويات انوبك اسيوط, وشفنا مسترد مصنع 70 مليار جنيه. من المهم ان احنا نفعل الموجود في ايدنا فعلا, ونأهله ونعيد تأهيله ونعيد تطويره ونبني عليه بالظبط. بس كل ده جايب 11.7 من الناتج الاجمالي المحلي. تمام. احنا عايزين نوصلها 15. يعني بعد كام سنه كده يبقى 15. 32.8 من عدد العماله اللي شغاله عايزين نزودها. وللامانه احنا ما يعني احنا السنه اللي فاتت عاملين 32 في مليار دولار صادرات, لغايه يونيو اللي فات عاملين 19. لو نص السنه الثانيه مشي زي نص الاولاني هنوصل 38, يبقى عدينا 32 مليار. صحيح. فالارقام كلها مؤشرها كويس, لكن ملف زي كده الرئيس بيتكلم دايما على توطين الصناعه. توطين الصناعه يعني ايه؟ يعني نركز صناعه معينه في منطقه معينه, زي مثلا تقول ايه الاساس كده في دمياط, كله عارف انه عايز اساس روح دمياط. يعني بمعنى اخر يبقى وطنه, يبقى وطن هذه الصناعه. وطن. هذا المكان, سواء وهذا المكان الاقليمي او البلد. ايوه, زي ما كده مثلا ايه عايزه صناعات يعني زراعات البن يقول لك البرازيل. صحيح. فبتبقى عارفه المواطنين زراعه البن مثلا عنده بالظبط. ده اللي بيتعمل في مصر اقليمي وعلى مستوى مصر. لكن ده في مشاكل. ايه اللي معطل؟ هل توفر المواد الخام؟ ايه علاقتها بالعمله الوطنيه؟ هو طبعا في ازمات كتيره جدت. هو ده بقى اللي هيتناقش في المؤتمر الاقتصادي. ايوه. يعني كده ايه ده اللي وصلتينا للخلاصه عشان نناقش. يعني بقى لي ملف, ده ملف واحد الصناعه, ده ملف واحد من ملفات المؤتمر ان شاء الله. تانية مواجهة على موجات البرنامج العام من القاهرة, وضيفنا الأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي المحلل السياسي. الاعتراضات أو الأشياء التي اعترضت والمشاكل التي يعني تعثر بسببها المسار الاقتصادي، حضرتك توقفت عند هذه النقطة. هو طبعا يعني احنا عايزين افضل في هذا الاداء الاقتصادي كله بكل مكونات الاقتصاد المصري. فهنا في سؤال مثلا الناس تطرحه، ايه اللي معطل موضوع توفير المواد اللي بتدخل في الصناعة؟ ازاي نوفرها محليا وازاي نستوردها من بره؟ ده شيء متقاطع او دخل في موضوع السياسة النقدية. إذا عومنا الدولار أو سبناه يعني بدون تدخل الدولة أو حتى خفضنا العملة، خلينا نتكلم بصراحة لأن في دول بتخفض العملة بقرار صحيح، احنا خفضناها آخر مرة بس بيبقى ليها أهداف طبعا. عايزة تقلل الواردات، عايزة تتعب الناس اللي بتجيب حاجات ملاش لازمة. وفعلا الواردات قلت، يعني احنا الواردات قلت كام شهر في 12% بدأنا نعتمد اكتر على نفسنا. لان انت لما هتلاقي حاجة جاية بدولار مرتفع سعره هيرفع سعره جوه هتشتري المصري صحيح، اوفر بكتير. فبتبقى احيانا حاجات متعمدة بس الناس بتشوف يقول لك ايه العملة وشوف كنا فين وبقينا. مش من قبيل الصدفة يعني. الصين في سنة واحدة عاملة تخفيض 3 مرات في العملة، العملة بتاعتها هي اللي بتنزل في اليوان. في اليوان. ليه بقى؟ لان انا مثلا شوف حضرتك لو في دولة الجنيه المصري فيها بيجيب 1000 من العملة بتاعتها، يعني لو انت معك 1000 جنيه هتبقى مليونير هناك صحيح. فعندي قدرة انك تشتري ارض وعندك قدرة انك تجيبي عمالة، يعني تخفيض العملة بيكون له ميزات. ليه أهداف. ممكن يبقى ليه مشاكل بس ليه أهداف. الدولة بقى بتفاضل بين المشكلات والمزايا وتقرر في الآخر هي عايز ايه دلوقتي في اللحظة دي. نتوقف لموجز الأنباء ونعود. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف. الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه رئيس الوزراء بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بالحوار الوطني لمجلس الوزراء لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي. وزير التعاون الدولي تبحث مع السفير الإيطالي بالقاهرة المرحلة الجديدة من مبادلة الديون لدعم العمل المناخي. إدانات عربية لهجوم ميليشيا الحوثي على ميناء الضبة النفطي في حضرموت. روسيا تتهم السلطات الأوكرانية بتنفيذ إعدامات ميدانية بحق المدنيين والمواطنين الروس. جورجيا ميلوني تؤدي اليمين كأول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا. تجدد الاحتجاجات في مدينة زهدان الإيرانية ضد القمع والعنف من قبل الحكومة. مقتل 5 عسكريين هنود إثر تحطم مروحية قرب الخط الفاصل بين الهند والصين. استمرار إقبال المواطنين على منافذ كلنا واحد لشراء مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة. من القاهرة سيدتي سادتي قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. من جديد مستمعينا الأعزاء، والحوار في مواجهة مع الأستاذ أحمد رفعت يعني خبر أتى بموجز الواحدة والواحدة والنصف ورد الوزارة على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بالحوار الوطني له علاقة من قريب أو بعيد أيضا بمؤتمر الاقتصادي يبدأ غدا إن شاء الله. الرئيس مستعجل على بدء الحوار وأنه كل أسئلة الناس و تساؤلاتها تبقى ما ليها ردود او على الاقل محل مناقشه، لانه يعني ده يوضح اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيه في حركه الرئيس دايما سابقه. يعني احنا ممكن نتكلم على اصلاح الريف تلاقي الرئيس بيتكلم على الريف الجديد. في فرق، يعني في فرق سرعات وفي فرق يعني في الاهداف. فهنا الرئيس مستعجل جدا يشوف إجابات على أسئلة ممكن تبقى شغلة الناس، ممكن تبقى شغلة الدولة، لأن لسه شوفوا كنا نتكلم قبل الموجز ممكن في دولة هدفها إنها تقلل التضخم فبتلم الفلوس من الناس. تلمها إزاي؟ زي ما شفنا كده بالفايدة العالية. أحيانا بس الفايدة العالية برضو هتخلي الناس لما تحط فلوس في البنك ما تستثمرش الاستثمار يقل فالبطالة تزيد. فكل حاجة ليها عيوب ومزايا. بس انا كدوله انا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ انا هدفي الاساسي ايه؟ ممكن التضخم بيبقى على جدول اهداف دول كتير يعني تبقى مستعده يعني تستوعب تتحمل المشاكل التانيه. الاستثمار يقل شويه، البطاله تزيد شويه، لكن بس أهم عندها حاجة التضخم عشان الناس تعرف تعيش وصعوبات الحياه تقل. في دول تانية لا، وده بقى اللي يبقى محل المناقشه نقاش. لان الاقتصاد مدارس، المدارس دي لما تيجي تقعد مع بعض احسن من كل مدرسه قاعده تفكر مع نفسها وتكلم نفسها. هو ده المؤتمر الاقتصادي وهو ده الحوار يعني الوطني مع بعض. يمكن تقول حاجه ما كناش واخدين بالنا، اذا كنا متخصصين او على صله من قريب او من بعيد هنحضر، اذا كنا معارضه هنحضر اذا كنا لنا صفه تشريعيه او تنفيذيه هنحضر. انه لازم كل مدام يعني يفضل عدم استبعاد اي مدرسه حتى لو احنا واخدين منها موقف. يعني مثلا احنا مش مثلا في مدارس مش يعني مش قريب انها تبقى يبقى كلامها متاخد بيه. يعني الناس المؤمنه مثلا بالفكر الماركسي مثلا او بالفكر الاشتراك المتطرف، مش هينفع ده ناخد بكلامه دلوقتي. بس يجي ونسمع ربما يقول 10 حاجات غلط وواحده صح. بالظبط، نقرب المسافات ونفهم ونسمع، ويبقى حتى لو مجرد بس بنسمع ده عمل متحضر في ذاته يعني. طبعا، فما بالك بقى اذا كان ممكن في وسط الاراء حد يقول راي مفيد. يبقى من المهم ان احنا سمعناه وعرفنا ممكن يدل الناس الموجوده، يعني وجود ارضيه مشتركه في حد ذاته والتفافنا على مائده واحده في حد ذاته ومتحضر واستقرارنا على لجان معينه وملفات معينه وتعيين الرؤساء ونواب الرؤساء، ولو انه اخذ اكتر يعني من الوقت المتوقع صحيح، لكن لكن اللي يحسس الناس كلها ان دي بلدهم، وانه يفضل حتى في الالفاظ نستقر على الفاظ، بلاش نقول مثلا ازمه، نقول تحديات. نقول تحديات. قدامنا تحديات. دي يعني مسؤوليه الجميع انه يتصدى لها، مش ابناء تيار واحد ولا ابناء حزب واحد ولا ابناء منطقه واحده، لا، دي مصر بتاعتنا كلنا، وكلنا نبقى مسؤولين على النهوض بيها وعلى العبور بيها الى البر اللي احنا عايزينه. يعني مش الامان، احنا في امان خلاص الحمد لله، احنا الحمد لله في امان، لكن البر اللي احنا بنتمنى ان احنا نبقى فيه. مفيش متفرج وفي فاعل، في كله فاعل، كلنا. بس يمكن خطوة المؤتمر الاقتصادي ويعني في الطريق وصولا للمؤتمر إن شاء الله الحوار الوطني كانت ملحة وكان يجب أن تتم بسرعة أسرع من يعني أكيد ده ملف هيتناقش في الحوار الوطني، وواحد من ثلاثة أو أربع ملفات دي أساسية. إن شاء الله بكرة على خير. إن شاء الله، وإن شاء الله تبقى لي نتائج ملموسة إن شاء الله. نشوف يعني نشوف كم ده، لسه في ملفات تانية كتير، لكن زي يعني ولو نمر عليها، يعني السياسات الماليه، الموازنه وتوزيعها، الحجم، الاجراءات اللي متاخده للحمايه الاجتماعيه، ملفات كتير، كل ده كل ده هيبقى محل مناقشه. التصدير، ايه المعوقات قدام المصدرين؟ بالزبط. في دعم تصديري، لكن برضو ليه مش موصلنا الى الافاق الماموله؟ الناس هتقول لك اصل الدوله الثانيه بتعمل تدخل الدوله لصالح مصدرين اكبر للمصدرين. هل الدولة مقصرة؟ لا بالعكس، احنا يعني في اكتر يعني الكام شهر ده بالعكس يعني حتى عملنا يعني حوافز في دعم تصديري اللي عايز. ودعم التصديري ده بيكون مالي ولا ممكن يترجم مالي مثلا وإجرائي؟ وإجرائي. تمام. بحيث في ناس تقول لك وهندي المصدرين ليه؟ بنديهم علشان الدول التانية بتدعم مصدريها، واحنا عايزين السلع بتاعتنا تمشي صحيح في الاسواق اللي بره. ولما تمشي في الاسواق اللي بره مصانعنا تشتغل اكتر، ليها ابعاد اخرى ليها كتير. ولما تشتغل اكتر بنعمل كذا حاجه، الناس بتشتغل، بناخد ايدي عامله، في ضرائب بتدفع وده مصدر من مصادر الدخل والموازنه، وفي يعني تامينات بتتسدد، كذا حاجه بتخلي في سلع بتتسوق وبتنافس وبتجود من نفسها، ففي ارباح مكاسب كتير يعني من الموضوع. ما هياش هدايا بتوزع. في بعض المصدرين كمان اختاروا ان يكون الدعم التصديري مش في شكل شيك يعني مقبول الدفع، لا ده في شكل مثلا فواتير غاز او كهرباء تدفع مثلاً عنهم يعني. اتعمل فتره من فترات وهم اتعمل لهم اجراءات كتير عشان تيسر الموضوع. يعني في ناس كان ممكن تاخد دعمها على مدار سنتين جايين، فقالوا لهم تاخدوا السنتين مقدم، بس هيبقى في يعني المبلغ يقل شويه، قالوا احنا محتاجين فلوس مناسب ليهم يعني. هذا الاجراء مرونه، في مرونه وفي متاخرات تاخدوها كاش، بس يبقى مثلا عليها كذا تاني تتنازلوا عن ناخده وهكذا يعني. ففي مبلغ كبير الكام شهر بنفهم فيه. بنفهم حاجات كتير من النقاش يعني، ومن الشرح بنفهم، بنتنور، بنفهم ان الخبر اللي بنسمعه في جمله ده له ابعاد كتيره وكلها ايجابيه. لو يا ريت ما ناخدش الاشياء بسطحيه وما ناخدش الاشاعات. والله انا اتكلمت كتير على الموضوع، قلت لازم يعني، اتمنى على كل اللي كل وسائل الاعلام الاول وكل اللي بيظهروا فيها يبسطوا الامور للناس. يعني احنا بنتكلم على تكافل الكرامه كتير. صحيح. ايه تكافل الكرامه؟ ناس تقول لك دعم للاسر وفي دعم للافراد. طب وثم ما فيش حد بيقول، يعني فيش حد بيقول انه بيشترطوا على الاسر انها اولادهم يكملوا في التعليم. تعليمه صح. خرجتي على الطفل هي هيتخصم فلوسه. ليها شروط. ليها شروط. مفيش حد بيقول للناس انه في دوره للتنميه البشريه بتخش فيها السيده كل 3 شهور. مفيش حد بيقول ان في زياره دوريه للزائره الصحيه لازم تروح الوحده الصحيه. وفعلا المعلومات دي يعني مش حدش بيقول. فنتمنى تبسيط الامور للناس وتوضحها كلها، لكن احنا نقول ده دعم نقدي وخلاص ونجري كده صعب يعني. لا ويا حبذا كمان لما بنشرح بيكون الامور مبسطه وبنفهمها يعني، يعني كلنا نقدر نفهم وكلنا نقدر نستوعب وكلنا نقدر نبقى واعيين. ما هيش بالظبط هو الوعي ده هدف ذاته يعني. يعني ثروات، اعتقد استاذ احمد قبل ما ننتقل للثروات الطبيعيه في مصر واخرها الرمال السوداء وافتتاح المصنع او الشركه، الفجوه بتاعت رجال الاعمال والمستثمرين يعني والقطاع الخاص اللي مدعو بقوه واخرها في افتتاح مشروع الرمال السوداء للدخول في السوق المصري ويعني المساهمه في القيمه المضافه بالنسبة لهذا الموضوع. والله نتمنى زي السيد الرئيس كده ما قال وزي كل الدعوات اللي صادرة من القيادة المصرية ان القطاع الخاص يستجيب. وطبعا في ناس يعني مادية دورها الاقتصادي والوطني والسياسي على اكمل وجه. الناس اكيد المصريين عارفين اسمائهم يعني. اكيد. وناس عاملة صناعات مهمة وناس رفع اسم مصر بره في صناعات مهمة يعني بتصنع في مصر. لكن نتمنى انه يبقى الكل على هذا المستوى يعني. احنا في بدايه حياه كريمه هنا في نفس المكان في نفس البرنامج قلنا انه دور القطاع الخاص في حياه كريمه قليل جدا. صحيح. موجود بس نتمنى يبقى اكبر. كبر والحمد لله دلوقتي يعني في جمعيات كتير وفي شركات كتير وفي مساهمين كتير من خارج الحكومه يعني خارج الجهاز. الحياه كريمه ده مثال تضافر الجهود. يعني التعاون والتفاهم والانسجام يعني بين الدوله والمجتمع الاهلي. صحيح. فنتمنى في نفس النداءات الثانيه انه يعني ما يفكرش كتير القطاع الخاص. ما يضيعش 10 سنين عشان يستجيب بعد كده. الدراسات الجدوى معموله والثروات قدامهم يعني الخريطة موجودة واللي بينقصنا ان احنا يعني نشغل مكاننا في هذه الخريطة. بالضبط. لان يعني اذا ما تقصد الرمال السوداء ده يعني احدث شيء عندنا احنا نوعين من الرمال السوداء موجودة والرمال البيضاء موجودة. الاثنين ليهم دور في صناعات مهمة ولهم قيم مضافة وليهم طبعا. لان احنا كنا الحاجات دي بتطلع كده عربيات يعني عربيات رملة اللي هي بتنزل. خسرنا كتير يا استاذ احمد. كتير. طبعا. لانه يعني الاحصائيات بتقول ان احنا بس عندنا احصائيتين في الرمال البيضاء والاثنين بعيد عن بعض يعني. بس دي طبعا هيئه الطاقه النوويه بتتكلم ودي الثانيه هيئه الثروه المعدنيه بتتكلم. دي بتتكلم على 20 مليار طن رمال بيضاء والثانيه بتتكلم على نص مليار طن. الرقمين كبار. لان بتتكلم على الطن 10,000 دولار رقم طبعا، بس داخلين في صناعات مهمه السيارات والطيارات وصناعات الكترونيه ورقائق الكترونيه وحاجات كتير. يعني طول الوقت بنعرف ان الرمال البيضاء نطلع منها الازاز بس. لا السيليكون لا ده الشكل المباشر اللي كان احنا هنا بنعمله بس فقط. دي اقصى حاجه بنبيعه هو بيرجع لنا بقى تاني في مليون صوره. الرمال السوداء نفس القصه. عندنا 1.3 بس هي محسوبه بالمتر المكعب. 1.3 مليار متر مكعب رقم ضخم. لان عارف حضرتك الناس بتتكلم برضو لما بتتكلم على المياه او الغاز دول بوحده قياس المتر مكعب. المكعبه فالناس مش منتبهه متر مكعب يعني قد ايه متر مكعب بس عشان الناس تبقى عارفه 1000 لتر 1000 لتر دي اسهل يمكن ترجمه اه ازازه المايه المعدنيه الكبيره دي زجاجه 650 الازازه دي كبيره متر ونص تخيل المتر المكعب 650 ازازه من دول عشان كده الرقم ناس تقول لك ايه بيستهلك المواطن المصري كم متر مكعب في اليوم رقم ضخم يعني حتى لو هتشرب او هتعمل اكل او هتستحم او اي حاجه ده رقم فانت بتتكلم على 1.3 مليار متر مكعب ال دول شوفوا قد ايه انت محتاجه الشغل فيهم عشان كده كانت الدعوه للقطاع الخاص شغل ضخم ويعني الحقيقه ان الرئيس قال ان دراسات الجدوى بتقول ان لو مصنع واحد اشتغل هيشتغل 400 سنه شفت بقى ما انا بقول لك رقم اسطوري عشان كده برضو الموضوع الاحجام والارقام ده محتاج الناس تنتبه ليه لان احنا احيانا بنقيس الغاز في مصر بالقدم المكعب مش بالمتر تفرق قد ايه تفرق كتير لان المتر المكعب يعمل 8 في حدود 8 قدم تمام والقدم يعمل 27 لتر يعني شغلنا يعني القدم اقل لا ده هو المتر يعمل 27 قدم الطن اللي هو يعمل في حدود 8 امتار لان احيانا تلاقي ناس بتقيس يقول لك ايه بيصدر 50 طن بترول او 50 طن غاز الغاز تحوله على طول الامتار مكعبه يدي لك الطن يعمل في حدود 8 متر تمام وشويه 8 متر وكسور والمتر يعمل 27 قدم تمام الطن البترول يعمل 7 برميل والبرميل في حدود 149 او 150 لتر يعني البرميل ده اللي بيعمل في حدود 150 لتر اللي احنا بنروح نمون بيهم العربيات في محطات البنزين 150 لتر يعني برميل عشان كده لما زاد عرفنا ليه الاسعار زادت لانه انت كنت عامله حساب الميزانيه في حدود 65 دولار للبرميل لما وصل 120 صحيح بقى الضعف تقريبا الضعف فالمفروض كان لتر البنزين يضعف ما ضعفش الحمد لله زاد يعني ربع جنيه ولا حاجه بس عشان الناس تبقى فاهمه الفرق ده بيتحمل على ميزانيه الدوله صحيح واقل ما يمكن هو اللي بيتحمله الفرق يعني زاد ربع جنيه او نص جنيه على مرتين لكن هو اصلا على الدوله زاد الضعف على طول لانه من 65 دولار الى 130 او 120 ضربت في اتنين على طول صحيح فاللي كان في دول تانية حملت النسبه كلها للمواطن للمواطن بس شوفي الفرق يعني احنا ال 130 دولار للبرميل البرميل بيعمل قلنا 150 لتر يعني تقريبا اللتر بدولار الا يعني كم سنت الدولار بكام دلوقتي ب 19 ونص يبقى المفروض اللتر يبقى ب 19 صحيح بحسبة يعني مباشرة وسريعة ومن غير تكرير أي دلوقتي حد مثلا على الطريق سمعنا بالظبط وبيمون سيارته هيقدر يحسبها يقدر يحسبها لكن هو واقف عند حدود 8.5 9 إلا ربع حاجة كده أنا بقول دليل إن لازم الناس تبقى الأرقام في دماغها سهلة عشان هي تعرف تحول على طول البترول الطن إلى برميل الغاز الطن إلى أمتار مكعبة ثم إلى أقدام مكعبة صحيح يعني دلوقتي زكاة مصر الحمد لله ربنا أنعم عليها بثروات طبيعية كان الغاز واكتشافاته والحقول والتعدين والرمال السوداء مؤخرا إن شاء الله المقاومات موجودة ويعني الانطلاق أكتر وأكتر هو اللي احنا ان شاء الله منتظرينه يعني واكيد المؤتمر الاقتصادي ده استاذ احمد يكون على علاقه وثيقه بالمؤتمر المناخ القادم في نوفمبر ده احنا بعد المؤتمر المناخ في مؤتمر تاني ان شاء الله فمفيد ان مصر تبقى يعني مركز للمؤتمرات المهمه على مستوى العالم وعندنا الامكانيات اللي بتسمح بكده يعني شرم الشيخ تاكدي ان عدد القاعات تستوعب 30,000 ضيف اللي هيبقوا موجودين تساوي بالمية وشوية قيادات ورؤساء وزعماء وحكام لأنه برضو القاعة اللي بيبقى فيها زعماء كبار ليها ترتيب معين أكيد. مش هتقعدي الناس صفين ولا تحضيرات معينة نظام معين. نعم. وده يستلزم انه الاماكن تبقى معدة. على مستوى التبريد والحاجات الخاصة بالتكييف موجودة. السماعات الداخلية والسماعات الترجمة. فتخيلي انت عندك مثلا 50 لغة تبقى موجودة ولا 20 لغة ولا 30 لغة يعني تناغم كمان دول موجودين سلاسة او المترجم ليه احتياطي ممكن يحصل له حاجة شوية مغص صداع يبقى في بديل. الترجمة بتعمل صيانة للسماعات كلها قبل ما تشتغلي. قاعة فيها 2000 مقعد يبقى فيها 2000 سماعة شغالين. الاستعداد يا أستاذ أحمد مهم. مش يعني الناس بس ما تستسهلش الناس دي جاية تقعد وخلاص. مفيش أبدا سهولة يعني مفيش نجاح من فراغ. لا النهاردة شرم الشيخ بتحول إلى مدينة خضراء. تحضيرات يومية. بيدربوا الفنادق والعمال على الاستخدام الرشيد للمخلفات. الإحلال الأوتوبيسات اللي بالغاز والكهرباء بدل اللي كان موجود. مساحات خضراء زادت. لانها تكون مثل يعني مثل. مركز المجلس المدينه بتاع شرم الشيخ نفسه اتغير فبقى مجلس ذكي في تعامل غير الاول الكتروني اغلبه ففي شغل اتبذل. نعتقد استاذ احمد يعني هذا الاستعداد لم يتوقف يوم ولم يتوقف ساعه من مؤتمر المناخ الفائت من 2016 واعتقد من منتدى الشباب الاول من منتدى الشباب الاول والزخم يعني زاد بشكل ملحوظ من 2021 في المؤتمر المنعقد في جلاسكو في اسكتلندا العام الماضي منذ أن يعني تولت مصر مسؤولية مؤتمر المناخ في 22 في نوفمبر 22 على مدار 12 شهر لم نتوقف ساعة عن العمل. وعشان كده مضرب المثل دلوقتي شرم الشيخ والناس هتشوفها إن شاء الله في المؤتمر. وبالتالي سياحة المؤتمرات مفيدة لمصر بتدي انطباع عن البلد بتدي انطباع عن استعداده البنيوي اللي هتكلمنا عنه ده عندنا قدرات نستوعب وعندنا كمان بندي انطباع عن الأمن في مصر حقيقي. ممكن كمان أستاذ أحمد يعني المؤتمرات دي بتكون مثلا مدخل للسياحة كمان يعني ده أساسي. أنا عشان كده بقول لحضرتك أنه مثلا منتدى زي منتدى الشباب في ناس بتقول لك بيجيبوا الشباب من بره ما لازم نجيب شباب من بره ما هنجيب شباب منين لان احنا شبابنا اصلا موجود صحيح الاحزاب ليها حصه الجامعات ليها حصه مديريات الشباب ليها حصه موجودين ممثلين والناس المدعوين بشكل مباشر طبعا غير اللي بيتقدموا من انفسهم للموقع وبيتم اختيارهم اذا كانوا مؤهلين بنجيب الشباب من بره لان كل شاب مدعو وراه ملايين على السوشيال على التواصل الاجتماعي في بلده بيسمعوا كلامه وبيأثر فيهم فلما يقول لهم لما ينزل صوره على صفحته من شرم الشيخ في 3 4 مليون اللي بيتابعوه شافوا شرم الشيخ ولو عشرهم نفسه يجي وجي عشر العشر احنا مستفيدين احنا راضيين ومستفيدين اضربي بقى في 100 واحد على هذه الشكله في ملايين بتتابعهم مصر طبعا دعايه بمئات الملايين من غير ما نتعب من غير تعب بس احنا عايزين نهمس كده في اذن كل اللي بيتعاملوا مع السواح من اول سائق التاكسي للمتعاملين في اي مكان يعني بيعتقد احيانا المقدم الخدمه المصري انه في اكتر من معامله للمصري ومعامله للزائر ويعني الحقيقه ان ده عايزين نقضي على هذه الظاهره احنا عايزين يعني كويس حضرتك قلت لنا الحكايه دي لانه يا لو حد بيسمعنا دلوقتي يا فندم اللي بتعمله بيدخل في تقييم مصر في وترتيبها السياحي يعني بترجع مصر خطوات لورا في ناس تقول لك ازاي ترتيب مصر كده وعندنا الاقصر لوحديها يعني ثلث اثار وعندنا الاهرام وابو الهول وازاي الكلام ده لان التقييم مش بيبقى بحجم الاثار بيبقى تقييم شامل لو في متسولين كتير في المناطق السياحيه بيأثر لو في حوادث طرق بيأثر الناس اللي بتعمل رعونه والسواقين اللي بيمشوا مخالفين للقواعد والارشادات واللي بيمشوا بسرعه ما لهاش معنى ولا ليها لازمه ويعمل حوادث بيأثر الناس اللي بتغالي في الاجره في المناطق السياحيه السواقين التاكسي الناس البازارات لو بيغالي كل ده بيدخل في التقييم بالظبط فلو سمحت والسائح اذا ما اكتشفش في وقتها بيكتشف فيما بعد وبتبقى سمعه سيئه بالظبط فاحنا بنناشدهم انه ما يبقاش عندهم يعني نتمنى يبقى عندهم بعد نظر يعني انت بتعامل مع سائح خدت منه اجره مغاليه تعجل على المكسب الكبير مش ذكاء ابدا فلما يجي لك 10 سواح في اليوم او في الاسبوع مثلا ايا كان افضل ولا يجي لك 100 لما ياخدوا انطباع كويس اكيد 100 هيكونوا 1000 فيما بعد ال 100 هيبقوا 1000 والربح المعقول منهم افضل بكتير، وبيدي لك انت اكل عيش كويس، وبيدي مصر كلها اكل عيش كويس وسمعه طيبه. بنتوقف مع فاصل استاذ احمد، ونعود لدقائق المتبقيه نرد فيها على ابرز الاشاعات الموجوده حاليا. دقائق في مواجهة على موجات البرنامج العام، ومع الكاتب الصحفي المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، وأبرز الإشاعات اللي احنا مش عايزين ننفيها، عايزين نحللها ونرد عليها بردود يعني توضح الحقائق. هو في إشاعتين، الواحدة اللي لسه حضرتك قايلها في الموجز بتاعت السنة الأولى في الجامعة، القسم الأولاني من السنة بيشاع أنه يختصر المدة بتاعته. احنا قايلين من بدري يعني الكلام ده من شهرين، انه السنة الجديدة هيبقى التعليم مستهدف في قبل الجامعة وبعد الجامعة، قبل متوقعين الإشاعة التعليم الجامعة وما قبله، لانه ده قطاع مهم. احنا ما شاء الله ده يعني قبل الجامعة 25 مليون تلميذ، فتخيلي 25 مليون بيت مصر كلها يعني، صحيح. وعندنا في حدود 4 مليون طالب جامعي او ثلاثة يعني، فتخيلي بقى، ودول بقى يعني خلصوا التعليم قبل الجامعي وعندهم قدرة على الحركة، فمطلوب استفزازهم وتحريضهم يعني، فيطلع اي اشاعة على امل انه يحصل غضب او حاجة. فهو شايف انه التعليم ما قبل الجامعي الفترة اللي فاتت في ما يكفي من اشاعات، فجاي يكمل المشهد ويكمل الدايره، ويبقى التعليم كمان العالي فيه مشاكل، مع انه التعليم العالي ده برضو دي ممكن نعملها حلقه تانية، في كميه انجازات غير مسبوقه وللامانه محتاجه تركيز. لانه مثلا الناس ما تعرفش ان في من 2014 النهارده 32 مستشفى جامعي جديد. المستشفيات الجامعيه القديمه تطوير غير مسبوق، يعني الناس اللي في اسكندريه شوفوا فشل كلوي والحضانات الاطفال والاطفال المبتسرين، ففي نهضه كبيره في التعليم العالي. الاشاعه الثانيه الخاصه بالغاء الدعم المخصص لرغيف الخبز، رغم المشاكل. طبعا الاحصائيات مش في صالح الدول اللي زينا، يعني 5.7 اللي وصل من القمح الاوكراني من ساعه ما اتعمل موضوع الاتفاق الخاص بتصدير الحبوب، والباقي رايح للدول الغنيه كلها، ما وصلناش يعني الحصه الدول اللي زينا كلها الناميه 5.7 اللي جه بس. لكن مصر الحمد لله مأمنة الموضوع من الاول، ولما كانش ده كان ممكن يبقى عندنا مشاكل، وبالتالي مش وبالتالي محتاجين نرفع. مفيش اصلا هذا الكلام غير صحيح بالمره، بس طبعا عايز يقلب الدنيا في المجالات المهمه، التعليم بعدد الناس اللي فيه والتموين وغذاء الناس. إذن الإشاعتين مش صحيحين وبالدليل القاطع، وياريت ما نشاركش في الإشاعات ولا حتى بال يعني بالإعجابات اللي احنا بنبعتها أو بالقراءة يعني. شكرا أستاذ أحمد رفعت، ومواجهة جديدة إن شاء الله يوم الاثنين. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. شكرا لفريق عمل اليوم رأفت موسى على هندسة الهواء، وكريم فرج الإخراج.